بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المؤلف رحمه الله: ويستحب سجود شكر لله تعالى لتجدد نعمة ظاهرة عامة أو خاصة بالساجد، أو اندفاع نقمة كذلك كتجدد ولد ونصرة على عدو، في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بصلاة التطوع، وقد تقدم الكلام في الدروس الماضية على كثير مما يتعلق بذلك من الأحكام. ثم إن المصنف رحمه الله يذكر هنا أن من التطوع سجود الشكر لله عز وجل، وسجود الشكر يشرع للمسلم عند حصول نعمة، سواء كانت هذه النعمة عامة كانتصال للمسلمين ونحو ذلك، أو كانت نعمة خاصة كأن يرزق الإنسان بولد، أو أن ينجح، أو نحو ذلك، أو يحصل له ربح في تجارة، ونحو ذلك من النعم التي ينعم الله تعالى بها على العبد. فإنه يسن له إذا حصلت له هذه النعمة عند أول حصولها، ولذلك قيده المصنف بقوله عند تجدد النعم لا عند دوامها. أما الدوام فلا يشرع، لأن نعم الله عظيمة، ولا يمكن للإنسان أن يستطيع ولا يمكن له ولا يستطيع أن يداوم على ذلك، يعني على السجود. هذا يستغرق العمر كله لو أراد، لأن الله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن هذا يشرع عند حصول أول النعمة، إذا حصلت فإنه عندئذ يسن له أن يسجد لله سبحانه وتعالى لهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وقال الإمام الترمذي: وعلى هذا العمل عند أهل العلم، أو العمل على هذا عند أهل العلم، رواه الحاكم أيضا وصححه. فيستحب للمسلم عند حصول النعمة أن يسجد لله عز وجل، وأن يخر ساجدا لله عز وجل. ولكن يشترط في سجود الشكر أيضا ما يشترط في سجود السهو مما تقدم من الشروط والأحكام. وتقدم أن سجود السهو، أن سجود التلاوة، قصد سجود التلاوة، أن سجود التلاوة يشترط له الطهارة، ويشترط له أيضا التكبير عند إرادة السجود، والرفع من التكبير والجلوس والتسليمة الأولى، كل ذلك من أركان سجود التلاوة كما تقدم الكلام معنا في الدرس الماضي. إلا أن المحققين من أهل العلم ذهبوا إلى أن سجود التلاوة لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا التكبيرة الأولى فقط، إذا أراد أن يسجد كبر، وأما إذا رفع والسلام قالوا هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه العلامة ابن القيم وغيرهم. كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الصحيح وأن الراجح في سجود التلاوة أنه يكبر له عند إرادة التكبير فقط، لكن أكثر الفقهاء كما ذكره المصنف هنا وهو مذهب الحنابلة أنه يكبر عند إرادة السجود، ويكبر عند الرفع من، ويسلم أيضا من، ويجلس له ويسلم دون تشهد، دون تشهد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تشهد لا. فسجود الشكر كسجود التلاوة في الأحكام، في أنه يكبر عند إرادة السجود له، ثم أيضا يكبر عند الرفع من، ويجلس كجلسة التشهد، ثم يسلم. هكذا ذكره المصنف رحمه الله. وعلم من قوله تجدد نعمة أنه لا يسجد لدوامها لأنه لا ينقطع، فلو شرع السجود له لاستغرق به عمر. المصنف رحمه الله أنه لا يشرع سجود الشكر عند دوام النعم، لأن هذا يستغرق العمر كله، لكنه يشرع عند أول حصولها، يشرع عند أول حصولها، لكنه لا يشرع لدوامها، فلا يشرع لدوامها، لكنه يشرع عند أول حصولها، لأنه لو شرع لدوامها لاستغرق العمر كله في سجود الشكر، لأن نعم الله على عبده لا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. وإنما يشرع سجود الشكر خارج الصلاة. ثم يبين المصنف أن سجود الشكر خارج الصلاة، فلا يسجد للشكر داخل الصلاة، وهذا مما يفارق فيه سجود الشكر سجود التلاوة، لأن سجود التلاوة يكون داخل الصلاة ويكون أيضا خارج الصلاة، فإذا قرأ المصلي سورة فيها سجدة ومر بآية السجدة واقتلاها فإنه يسن له أن يسجد وهو في الصلاة، كما يسن له أيضا أن يسجد إذا قرأها وهو خارج الصلاة، لكن سجود الشكر لا يشرع وهو يصلي. فلو أن إنسانا بشر مصلي ببشارة، أخبره أنه رزق ولدا أو أنه حصله كذا وكذا وهو يصلي، فجاء وسجد في الصلاة، فإن الصلاة تبطل لأنه زاد فيها فعلا غير مشروع، هذا الفعل غير مشروع في الصلاة، في خلاف سجود التلاوة، فإن سجود التلاوة مشروع في الصلاة وفي خارج الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية السجدة سجد، سواء كان ذلك في الصلاة أو في خارج الصلاة، بخلاف سجود الشكر قالوا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا خارج الصلاة، فلذلك لو سجد المصلي في الصلاة فإن صلاته تبطل إن كان عالما، لكن لو كان جاهلا أو ناسيا فإنه يعذر بجهله ونسيانه، كما يعذر لو زاد المصلي سجدة خطأ ونسيانا، سجد في ركعة ثلاث سجدات نسيانا فإن الصلاة لا تبطل بذلك، بل لو زاد في صلاته ركعة كاملة نسيانا فإن الصلاة لا تبطل، لكن من زاد ذلك عمدا فإن الصلاة تبطل، فتبطل به صلاة غير جاهل وناسي بأن كان عالما عامدا، لأن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. نعم، لأن السبب سجود الشكر لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة، فإن سببه يتعلق بالصلاة وهي قراءة في الصلاة، أما سجود الشكر فالسبب يتعلق بأمر خارج عن الصلاة. وعلم منه أنه لا تبطل الصلاة به من جاهل وناسي، كما لو زاد فيها سجودا كذلك، وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. نعم، وصفته يعني صفة سجود الشكر وأحكامه كأحكام سجود التلاوة، فإنه لا بد فيه من الطهارة كما تقدم في سجود التلاوة، يشترط له الطهارة عند جمهور أهل العلم، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن سجود التلاوة أيضا لا يشترط له الطهارة، بحيث لو قرأ المسلم القرآن غيبا ومر بآية السجدة فإنه عند بعض أهل العلم يجوز أن يسجد ولو على غير طهارة، ولكن مذهب جمهور أهل العلم على أنه يشترط له الطهارة، كما فيشترط له الطهارة من الحدث، ويشترط له الطهارة من الخبث وهي النجاسة على البدن أو على الثوب أو في البقعة التي يصلي فيها ويسجد عليها، كما يشترط له أن يستقبل القبلة لأن السجود كالصلاة فيشترط له أن يستقبل القبلة. وأما صفته وهيئته فهو أن يكبر عند إرادة السجود وأن يرفع يديه أيضا بالتكبير كما تقدم معنا في سجود التلاوة، ثم إذا رفع من سجود التلاوة أو سجود الشكر أيضا رفع مكبرا ثم يجلس كجلسة التشهد ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، هذا صفته. وذهب المحققون من العلماء إلى أنه لا يشرع فيه إلا تكبيرة واحدة وهي التكبيرة الأولى، قالوا لأنها هي الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر عند أبي داود أنه قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فإذا مر بآية سجدة كبر فسجد وسجدنا معه. والشاهد من هذا قوله كبر يعني عند إرادة السجود. قالوا أما ما سوى ذلك من التكبير عند الرفع والسلام عند الجلوس فإن هذا مما لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. هكذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقاله غيره من المحققين من أهل العلم. فسجود الشكر أيضا مثله في الحكم وسجود التلاوة يعني عند المحقق من أهل العلم إذا رفع من السجود لا يشرع له التكبير سواء كان في الصلاة أو كان أيضا في خارجها. فلذلك يرون أن المصلي إذا سجد سجود التلاوة يكبر، لكن إذا رفع من السجود لا يكبر وإنما يشرع في استكمال قراءته. والقائلون بالتكبير يرون أن حكم الصلاة، وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع، فلذلك يرون التكبير عند الرفع من السجود وكذا التسليم. نعم. وأوقات النهي أي التي ينهى عن الصلاة فيها خمسة. ثم لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على أنواع الصلوات النوافل وبين أحكامها بالتفصيل وبين أفضليتها كما تقدم، يبين لنا المصنف بعد ذلك أوقاتا لا يصح فيها التنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في بعض الأوقات، فيحرم على المسلم أن يصلي في هذه الأوقات نفلا إلا ما استثناه الشارع مما سيذكره المصنف فيما يأتي. وأوقات النهي عن الصلاة ثلاثة على سبيل الإجمال وخمسة على سبيل البسط والتفصيل. فالثلاثة التي على سبيل الإجمال هي من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، وإذا كانت الشمس في كبد السماء حتى تتضيف للزوال، هذا الوقت الثاني. والثالث من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ويكتمل غروبها، هذه الأوقات الثلاثة على سبيل الإجمال. وأما على سبيل البسط والتفصيل فهو من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، هذا الوقت الأول. والوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، هذا الوقت الثاني. والوقت الثالث إذا صارت الشمس في كبد السماء حتى تزول. والوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، هذا الرابع. الخامس إذا شرعت في الغروب حتى يكتمل غروبها، هذه أوقات النهي عن الصلاة التي لا يجوز للمسلم أن يتنفل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات. وقد والحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند مسلم وغيره، وهو أن السبب والحكمة في النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر حتى لا يحصل التشبه بالذين يعبدون الشمس، فإن هناك كفارا يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها ولا يزالون إلى اليوم. عباد الشمس موجودون إلى اليوم في القارة الهندية، هناك من يعبد الشمس إلى يومنا هذا، نسأل الله العافية والسلامة ونسأل لهم الهداية، يعبدون الشمس إلى الآن، فإذا طلعت سجدوا لها وركعوا لها، وكذلك إذا غربت يركعوا، إذا أرادت أن تغرب يركعون لها ويسجدون. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن الحكمة في النهي عن الصلاة في هذا الوقتين حتى لا يحصل التشبه بالكفار الذين يعبدون الشمس. والله عز وجل ويقول لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأما الحكمة في النهي عن الصلاة وقت الزوال إذا صارت الشمس في كبد السماء، فإن هذا الوقت تسجر فيه نار جهنم، تسجر فيه نار جهنم، فلذلك نهي عن الصلاة في هذا الوقت، هكذا بينها النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. أحدها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. نعم، الوقت الأول من طلوع الفجر الثاني، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الأول من طلوع الفجر الثاني، فخرج به الفجر الأول، لأن الفجر فجران، هناك فجر كاذب وفجر صادق، فالفجر الكاذب هو الفجر الأول، وهو بياض يخرج في الأفق، بياض مستطيل باللام، مستطيل يعني يمتد طولا، يظهر ثم يغيب، وورد في الحديث تشبيهه بذنب السرحان يعني بذنب الذئب، لأنه طويل يمتد في الأفق طولا يظهر ثم يغيب، هذا هو الفجر الكاذب، ويسمى أيضا الفجر الأول، فلا تدخل صلاة الفجر بهذا الفجر. يعقبه بعد ذلك الفجر الصادق، وهو البياض المستطيل بالرأي يعني المنتشر في الأفق، ورد تشبيهه في الحديث بجناحي الطائر، لأنه ينتشر في الأفق كجناحي الطائر، فهذا هو الفجر الصادق. فإذا طلع هذا الفجر وظهر هذا البياض فإنه عندئذ يدخل وقت صلاة الفجر، فذلك أمارة دخول صلاة الفجر. والشارع الحكيم جعل علامة دخول الأوقات بأشياء محسوسة كل يدركها، حتى الأعرابي الذي في البادية لا يقرأ ولا يكتب يدرك هذا بكل سهولة، لأن أوقات دخول الصلوات جعلت في أشياء محسوسة كل يدركها، إذا عرفها فإن إدراكها وفهمها أمر ميسور. فبين المصنف أن وقت النهي عن الصلاة يدخل بطلوع الفجر الثاني إلى أن تطلع الشمس، فقوله بطلوع الشمس يدل على أن الوقت النهي بطلوع الفجر لا بصلاة الفجر. والقول الآخر وهو مذهب كثير من أهل العلم وهو مذهب المالكية والشافعية أن الحكم يتعلق بصلاة الفجر، وأن النهي إنما يكون بصلاة الفجر، فلذلك يجوز له التنفل بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر. لكن على ما ذكره المصنف هنا وهو مذهب الحنابلة أنه لا يشرع، إذا طلع الفجر فلا يشرع شيء من النوافل إلا ركعتي الفجر، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر لم يكن يصلي غير ركعتي الفجر، ويستدلون أيضا لما روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه خرج عليهم بعد صلاة بعد طلوع الفجر وقال ليبلغ شاهدكم غائبكم أنه لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر، إلا ركعتي الفجر. ويستدلون أيضا بما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. فقوله عليه الصلاة والسلام فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة دليل على أن وقت قيام الليل ووقت صلاة الوتر ينتهي قبيل طلوع الفجر. فمن هذه الأدلة أخذ العلماء رحمهم الله أن النهي عن الصلاة إنما هو متعلق بطلوع الفجر، فلا يشرع صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ثم صلاة الفريضة، وأما ما سوى ذلك فلا يشرع فلا يشرع. نعم. واستدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فقوله بعد الصبح حملوه على طلوع الفجر لا صلاة، لا الصلاة، قوله بعد الصبح يعني بعد طلوع الفجر. والقول الثاني أن الحكم يتعلق بالصلاة لا بطلوع الفجر، وهذا مذهب المالكية والشافعية، ويستدلون على ذلك ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث النهي عن الصلاة جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد صلاة الفجر ولا صلاة بعد صلاة العصر، فعلق الحكم وأناطه بالصلاة، فدل على جواز التنفل قبل ذلك. ولكن القول الأول أرجح والأدلة تقويه وتعضده. نعم. والله أعلم. لحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر احتج به أحمد، والثاني عند الطلوع حتى ترتفع الشمس لحديث أبي سعيد لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، متفق عليه. حتى ترتفع الشمس بأن مرت بعد حتى أن ترتفع، تقدير الكلام. نعم. الوقت الثاني من أوقات النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث المتفق عليه قال لا صلاة بعد صلاة الصبح، لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ومقدار الارتفاع قدر رمح، ومقدار الارتفاع قدر رمح، والرمح قالوا هو رمح غذيل لأن الرماح تختلف، لكن قدره العلماء برمح غذيل، وغذيل قبيلة من قبائل العرب المشهورة كانت تقطن قرب مكة إلى اليوم هذا، وهي تقطن قرب مكة، فالمراد بالرمح هنا رمح ذيل، ومقدار الرمح ستة أذرع، والذراع من أطراف الأصابع إلى المرافق هذا هو الذراع، ومقداره بالأمتار نصف متر تقريبا، فإذا ارتفعت الشمس مقدار ستة أذرع بنظر العين دخل وقت الصلاة وأبيحة النافلة، فإذا رأى المصلي أن الشمس قد ارتفعت بهذا المقدار بمقدار ثلاثة أمتار التي هي ستة أذرع فإنه عندئذ يباح التنفل. والعلماء المعاصرون قدروها بالدقائق حوالي ربع ساعة أو 18 دقيقة في هذا الوقت على وجه التقريب وعلى وجه الاحتياط، وإلا ارتفاع وقدر الرمح ترتفع بأقل من ذلك، ربما بمقدار 10 دقائق ترتفع مقدار الرمح، لكنهم من باب الاحتياط قدروها بحوالي 18 دقيقة وبعضهم بربع ساعة، وهي في الحقيقة 10 دقائق تكفي لارتفاعها هذا الارتفاع أو أكثر منه، لكن احتياطا منهم قدروها بهذا التقدير. ولذلك يلاحظ أن الصلاة هنا في الحرمين الشريفين لا تصلى إلا بعد مضي ثلث ساعة، صلاة العيد وصلاة الاستسقاء لا تصلى إلا بعد مضي ثلث ساعة، وهذا من باب الاحتياط وجعل فسحة للناس حتى يدركوا الصلاة بعد طلوع الشمس. ثلث ساعة بعد طلوع الشمس مو بعد الفجر يا شيخ، نحن الدين وهديك بعد طلوع الشمس. نعم. وأول هذا الوقت ظهور شيء من قرص الشمس ويستمر إلى ارتفاعها قدر رمح في رأي العين، والثالث عند قيامها أي الشمس وهو حالة الاستواء. والثالث من أوقات النهي عن الصلاة عند قيامها، يعني في كبد السماء، يعني في الظهر، لأن الشمس إذا خرجت كما لا يخفى تخرج من جهة المشرق ثم تسير شيئا فشيئا إلى جهة المغرب، فإذا صارت في كبد السماء تتوقف للحظات، لدقائق محدودة جدا. فإذا صارت الشمس في كبد السماء تماما، وعلامة ذلك أن الظل يتوقف، فإذا توقف الظل، لأن الشمس إذا خرجت فإن الظل يكون نحو المغرب، فكلما ارتفعت الشمس كلما تقلص الظل، وكلما ارتفعت كلما تقلص الظل، فإذا صارت الشمس في كبد السماء توقف الظل، هذا دليل على توقف الشمس في كبد السماء. فإذا زالت نحو المغرب فإن الظل ينتقل من جهة المغرب إلى جهة المشرق، فإذا زاد الظل نحو المشرق بعد توقفه فذلك دليل الزوال، وهو دخول وقت صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر تدخل بزوال الشمس. وهذا إذا عرفه أي أحد يمكنه أن يدركه، يضع شيء شاخصا يعرف به الظل، فإذا رأى أن الظل توقف ما زال، عرف الآن أن الشمس في كبد السماء، فإذا رأى الظل انتقل من جهة المغرب إلى جهة المشرق عرف الآن أن الشمس قد زالت وأن وقت صلاة الظهر قد دخل. نعم. هذا الأخ يسأل يقول أنه يكتب في بعض التقاويم ويبين وقت الإشراق، فيظن بعض الناس أنه وقت الصلاة، لا، وقت الإشراق شيء ووقت دخول الصلاة شيء، فهذا الذي يكتب في التقاويم هذا يبين وقت دخول أو وقت خروج طلوع الشمس وإشراقها، فإذا عرف المرء وقت الإشراق عرف بعد ذلك وقت الدخول بعده بربع ساعة، عندئذ يباح له أن يصلي. نعم. حتى تزول، لحديث عقبة بن عامر، ثلاث ساعات كان النبي يصلي. عقبة بن نوع من الصلاة، وإلا هي مجرورة وبن تجار. نعم. عقبة بن، لحديث عقبة بن عامر، ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. أما الصلاة فالحديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات كثيرة، هذا الحديث وغيره. وأما النهي عن الصلاة على الجنازة أو قبر الموتى فيها، فالعلماء رحمهم الله ذكروا أن إجماع المسلمين وإجماع العلماء انعقد على جواز ذلك، يعني الصلاة في هذه الأوقات ودفن الأموات في هذه الأوقات، لكن قالوا محل الكراهة هنا تعمد تأخير الصلاة على الجنازة إلى آخر هذه الأوقات، إن هذا هو المكروه، وإلا فقد أجمع العلماء على جواز صلاة الجنازة في هذه الأوقات، سواء بعد الفجر أو بعد العصر أو عند الزوال أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يصلى على الجنائز وأنها تدفن في هذه الأوقات، كما حكى الإجماع هذا الإمام ابن المنذر رحمه الله، وقال بأنه لا يعلم خلافا بين أهل العلم. وحكى الإجماع أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب أيضا إلى هذا القول الإمام البغوي الشافعي والإمام النووي، وصوبوا رحمهم الله جميعا أنه لا تكره الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات، ولا يكره دفن الأموات فيها، لكن تعمد تأخير الجنائز إلى آخر هذه الأوقات هو محل الكراهة ومحل النهي، والله أعلم. والرابع من الفراغ من صلاة العصر ولو مجموعة وقت الظهر إلى الأخذ في الغروب، فمن لم يصلي. نعم، الرابع من أوقات النهي عن الصلاة، قال من صلاة العصر ولو مجموعة إلى الظهر. فالوقت الرابع من أوقات النهي عن الصلاة من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وهل الحكم هنا معلق بدخول وقت صلاة العصر أم معلق بصلاة العصر ذاتها؟ الحكم هنا معلق بالصلاة، لأنه ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد صلاة العصر، فقيده بصلاة العصر. ولقوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأة صلى قبل العصر، يعني للمصلي أن يتنفل بالصلاة قبل صلاة العصر ما دام أنه لم يصلي الفرض، وإن كان غيره من الناس مثلا قد صلوا لكن هو لم يصلي فإنه يباح له أن يتنفل ثم يصلي العصر، لأن الحكم يتعلق بالمصلي ذاته. نعم. فمن لم يصلي العصر أبيح له التنفل وإن صلى غيره، وكذا لو أحرم بها ثم قطعها أو قلبها نفلا، ومن صلاها فليس له التنفل وإن صلى وحده، لحديث أبي سعيد. قال ولو مجموعة وقت الظهر إلى الأخذ في الغروب، فمن لم يصلي العصر أبيح له التنفل وإن صلى غيره. فعندهم أن المصلي لا يشرع له أن يتنفل بعد صلاة العصر ولو جمعها مع الظهر جمع تقديم، لأنه يصدق عليه أنه صلى بعد العصر، فلا يشرع له أن يتنفل إلا لو أراد أن يصلي راتبة الظهر، فإنه لا بأس بذلك. قالوا لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وصلى بعد صلاة العصر ركعتين، فسألته عن ذلك فأخبرها بأنه لم يصلي سنة الظهر، وأن أناسا جاءوه فشغلوه عنها، فدل ذلك على أنه يجوز أن تقضى سنة الظهر ولو بعد صلاة العصر. لحديث أبي سعيد وغيره لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وكذا لو أحرم بها ثم قطعها وقلبها نفلة، لما بين المصنف أن الحكم يعني في عدم جواز التنفل بعد صلاة العصر، قال إن الحكم يتعلق بالمصلي نفسه لا بصلاة عموم الناس، يعني فلو انتهى الناس من صلاة العصر جماعة لكن شخص مثلا لم يصلي العصر إلى الآن يباح له أن يتنفل، لأن الحكم يتعلق به وحده. ثم بين أنه لو دخل مثلا في فرض العصر ثم قطعه لأمر من الأمور ثم أراد أن يتنفل قبل أن يصلي له ذلك فإن له، أو قلب هذه الفريضة دخل في صلاة العصر ثم قلبها نفلة يجوز له ذلك، ثم بعد ذلك يصلي العصر، فإن ذلك كله جائز. نعم. وتفعل سنة الظهر بعدها ولو في جمع تأخير. نعم، وتفعل سنة الظهر بعدها ولو في جمع تأخير، يعني ولو أخر الظهر مع العصر لأن كان ممن يباح له الجمع كالمريض والمسافر، إن المريض يباح له الجمع من غير قصر، والمريض والمسافر يباح له الجمع مع القصر كما سيأتي معنا إن شاء الله في بابه. فلو أن أحدا أخر صلاة الظهر إلى العصر ثم في وقت العصر ثم أراد بعد ذلك أن يتنفل بأن يصلي راتبة الظهر فإنه يباح له أن يصليها ولو بعد العصر أخذ من صلاته صلى الله عليه وسلم بعد العصر لسنة الظهر، وهذا ثابت في الصحيحين. والخامس عند غروبها حتى يتم الغروب لحديث عقبة حتى يتم الغروب لحديث عقبة وتقدم. نعم، والخامس من أوقات النهي عن الصلاة عند غروب، يعني إذا شرعت في الغروب حتى يتم غروبها، فإذا تم غروبها دخل وقت صلاة المغرب وأبيحت النافلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.